Halaman 165. Sebelah kanan. 121. Qalu amanna bi rabbil alamin. 122. Rabbi Musa wa Harun. 123. Qala Fir'aun amantum bihi qabla an adhana lakum. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. 124. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. 125. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. 126. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. 127. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. 128. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 129. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. 130. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.